بالترتيب أسهل حسابات تقريب بار. أوكي؟ يعني هذه أسهل خطوة. بعدين عندنا انزياح الطور. إذا كان ممكن، إذا كان في طريقة إنه بعدين نحصل على الطور. بعدين في الصعوبة نتكلم عن الأسهل فالأسهل. تقريب بار، انزياح الطور، وبعدين طريقة الموجات الجزئية. هذا في الترتيب. يعني لو عندك تمرين وما في تحديد لطريقة الحسابات دائما بهذا الترتيب. تقريب بور، انزياح الطور، والموجات الجزئية. هنا في التمرين هذا نشوف المسألة بطريقة نفس الطريقة. إذن التشتت عبر الكرة الصلبة. إذن التمرين يبدأ بندرس مسألة التشتت على الكرة الصلبة. نعتبر أن لدينا كرة لا يمكن اختراق. إذن هذا في هذه الحالة تمرين. 3-2 إذن الكرة صلبة. إذن جهد الكرة صلبة يساوي ماذا؟ إذن نحن لا يمكن نخترقها. إذن إذا كنت خارج الكرة يكون الجهد يساوي صفر. سأكتب بنفس الترتيب. إذا كنت داخل الكرة الجهد ما لا نهائي، يعني لا يمكن اختراق الكرة في أي من هذه الحالات. أوكي؟ إذا كان خارج الكرة يعني لا تعرفه. نسبة R أكبر من A. السؤال الأول يقول هل يمكن استخدام التقريب الأول لضوء من حساب ساعة التشتت في هذه الحالة؟ لماذا؟ لأن الـ R ما هي أكبر بكثير من R. لا نحن في كل الحالات سنقول ليس لها قيمة معرفة. بالضبط، لأنك لا يمكن أن تعمل تكامل المال نهاية. تقليد أول لبون نحن رأيناه. تقليد أول لبون عندنا F لتيتا فاي، وعندنا تكامل كذا كذا لفي لي آر. أوكي؟ إذا عرفت أن في لي آر في هذا يعطيني خارج الكرة صفر، ولكن داخل الكرة في مسافة منتهية يعطيني مال نهاية. كم يكون تكامل المال نهاية؟ لا أعرف. يعني هذا لا يمكن حسابه. ودائما ننتبه إلى هذه النقطة. أن التكامل ما لا نهاية ليس لا نهائي. أوكي، ننتبه إلى هذا. بعض الأحيان يكون في بالنا أن لو كملنا شيء يؤدي إلى ما لا نهاية نحصل على شيء قيمة ما لا نهائية، ولا هذا غير صحيح. ممكن نحصل على قيمة منتهية، ولكن في هذه الحالة لا يمكن أن نقوم بالحسابات. أصلاً يعني قيمة الفي ليست معرفة أصلاً. أوكي؟ إذاً لا يمكن استخدام تقرير بار لأن الجهد غير معرف داخل الكرة. السؤال الأول، لا يمكن استخدام تقريب بار لأن الجهد غير معرف داخل الكرة. وبالتالي لا يمكن حساب التكامل. من هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني يقول ذكر بصيغة الدالة الموجية الكلية في تحليل الموجات الجزئية. نحن رأينا في تحليل الموجات الجزئية، يعني نحن رأينا كيف اهتمت الطريقة. الطريقة تمت على خطوتين. استخدمنا قيمة الموجة. الجزئية كالآتي. اذا قلنا بسايز كاتريت وهي تعتمد على ار وتيتا لان لنا التماثل الكروي يساوي ماذا؟ يساوي اذا السعه التي هي كما قلنا غير مهمه في كي في مجموع من ال يساوي صفر الى ما لا نهايه اي اس ال زائد واحد في 2 ال زائد واحد في الثوابت اي ال التي لا نعرفها في دابه هينكل من دابه ال ابناء الثوابت من الناعم الاول لكي في ار في جنب بعد حدود لجنب اف لكوسين دي اوكي من هذا ما وصلنا اليه باستخدام تحليل الموجات الجسميه اضيف اليه نحن هنا سكتر نضيف اليها الموجه الصاخبه لكي نحصل على الموجه الكليه اذا باضافه الموجه المستويه الصاخبه نحن ما هي الموجة المستوية الصاعدة؟ هي بساي ان خلينا نكتب بعدين نحددها، اوكي؟ بساي ان قلنا هي اكسبوننشال ار كي في زد، صح؟ وزد في الحدود الكروية هو ار كوس تيتا، اذا اكسبوننشال اذا خلينا نكتب اي اذا نزل اي كل مرة نزل اي كي في ار في كوساين تيتا ونحن راينا الاكسبوننشال اي كي في ار في كوساين تيتا يكتب ايضا كتوزيع على الموجات الكرويه لان هو يكتب في شكل اي مجموع من ال يساوي صفر الى ما لا نهايه اي اس ال من ال زائد واحد ولكن هنا عوض دوال هينكل لنا دوال بيسر الكرويه جي ال كي في ار ومتعددات موجودة في جنب نعم بالجمع ماذا نحصل من هذا بصاي لأن هي تعتمد على R و T اوكي لأنها في الحقيقة هي تعتمد على Z فقط اوكي والZ هو R و سين إذا بصاي R و T هي في الحقيقة بصاي الساقطة زائد بصاي المشتتة إذا سنجمع الحدود الآن مع بعض يعني حدود المشتركة لأنها مشتركة مختلفة موزعة إذا عملنا الـ A لأن المجموع على الـ A يساوي صفر إلى ما لا نهاية هنا لنا I أس L وهنا لنا I أس L زائد 1 إذا سنكتب I أس L ونحتفظ بـ 1 أوكي 2 L زائد 1 موجودة للجميع نفتح قوس هنا إذا هنا لنا دالة بيسن وهنا لنا الـ I و K إذا ستكون زائد I في K في A L في دالة هينكل ونروح القوس A R ولنا هذه الدالة التي نبحث عنها هذه الكتابة التي نبحث عنها أوكي هذه الدالة الموجية الكلية التي نبحث عنها اوكي سوينا الحصه الماضيه فهمنا اوكي السؤال الثاني يقول اكتب الشروط الحديه للداله ساي ار وكي الشروط الحديه نحن لنا كره صلب لا يمكن اختيارها يعني هذا هذه الكرة الصلبة سنضعها ثلاثة الشروط الحديدة لأن هذه الكرة صلبة لا يمكن اختلافها أوكي. عندما أقول لا يمكن اختلافها الدالة الموجية أين ستكون موجودة؟ ستكون موجودة حول الكرة لن يكون لي الدالة الموجية داخل الكرة يعني داخل الكرة ماذا عندنا؟ بسايوس لا بسايوس يساوي صفر صفر عندما تكون الدالة الموجية في الأماكن التي يكون فيها جهد يساوي ما لا نهاية الدالة الموجية صفر جذر موجية صفر. ساشرح لكم لماذا. صار يساوي صفر. وهنا خارج البلد الموجية عندي صار هي R وتيتا. أوكي؟ صار هي R وتيتا. بالطبع بمركبتيها الكرة المستوية والكروية. أوكي؟ بالمركبة الكروية والمستوية. أوكي؟ ساشرح لكم هنا ملاحظة صغيرة. أفتح قوس لماذا التكامل البساي لابد أن يكون صفر. لأننا نعرف أن متوسط الطاقة هو تكامل البساي ستار هاميلتونيان بساي زي 3R صح؟ هذا متوسط الطاقة. الهاميلتونيان ما هو؟ هو بي ثانية على 2M زائد V. بالتالي هذا سأعطيه تكامل بساي ستار بيتا بي على 2M بساي دي 3R زائد بساي ستار في بساي دي 3R. اوكي هذه القيمة موجبة. اوكي هذه القيمة موجبة لأن هي مؤثر مربع مأخوذ ما بين دالتين هو نفس الدالة. هذه القيمة موجبة. اوكي هذه القيمة المشكلة في هذه القيمة لو أخذت V يساوي ما لا نهاية تصبح هذه القيمة ما لا نهاية وتصبح الطاقة ما لا نهاية إلا في حالة أن يكون ضار هذا الضار يساوي صفر ولا يكون مسار صفر عندما يكون V يساوي ما لا نهاية إلا إذا كانت بصار تساوي صفر. لهذا السبب دائما عندما درست الأماكن التي فيها جهد يساوي ما لا نهاية أخذت بصار يساوي صفر. أذكركم بجهد الجير اللانهائي عندما درست جهد الجير اللانهائي وضعت مباشرة أن الصاي يساوي صفر وأن الصاي يساوي صفر لهذا السبب. أوكي لأن لو تمكنت الدالة الموجية بالدخول إلى هذه المنطقة أو إلى هذه الكرة ولو بنسبة 1 في البليون فإن الطاقة ستكون ما لا نهائية. أوكي لأن هذا غير مسموح. أوكي الدالة الموجية في جهد لا نهائي يساوي صفر دائما. اوكي دائما الدالة الموجية هذه من شروط ميكانيكا الكمل. الدالة الموجية لابد ان تكون دالة متواصلة صح؟ او دالة متصلة سنة متصلة continuous دالة متصلة أو متواصلة. لماذا لابد أن تكون الدالة متصلة؟ لماذا لا تكون الدالة الموجية متصلة؟ لا لأن ميكانيكا الكم في كل الخطوات يقوم باشتقاق الدالة لك اشتقاق للدالة في معادلة شرودنجر لك اشتقاق للدالة عندما تقوم بحساب التيار تذكرون صيغة التيار بساي ستار نابلة بساي ناقص بساي نابلة بساي ستار والنابلة هو اشتقاق. هل يمكن اشتقاق دالة غير متصلة؟ من شروط الاشتقاق أن تكون الدالة متصلة. هذا من شروط الاشتقاق. إذن لابد أن تكون الدالة متصلة. يعني ماذا؟ يعني بساي عندما تقول R إلى A ولكن من الخارج أوكي؟ سنسميه R plus يساوي Psi عندما تقول R إلى A من الداخل صح؟ يعني عندما أخذ الدالة الموجية من الداخل وأصل بها إلى هذه النقطة لابد أن تساوي الدالة الموجية من الخارج وأصل بها إلى هذه النقطة صح؟ كم تساوي هذه الدالة؟ صفر لأنها تساوي صفر. يعني ماذا؟ يعني بصاي هذا يؤول إلى ماذا؟ هذا يؤول إلى بصاي لأ صح؟ وهذا يؤول إلى بصاي لأ وتيتا. الحقيقة لا بد أن نضيف تيتا ونضيف تيتا هذا يعطينا بصاي أ وتيتا يساوي صفر بكل بساطة. هذا ما نبحث عنه. هذا هو الشرط الحادي. صار ب A وتيتا يساوي صفر. على السطح. على السطح. الداخل بعطيك نفس القيمة لو وصلت إلى السطح من الخارج. من الداخل دائما عندي صفر، من الخارج عندي بصاي بهذه الصيغة، بالتالي فالقيمة لابد أن تكون صفرية، ولكن على إذا الدالة الموجية بالتالي تكون الدالة الموجية الكلية صفرية على الصفر. اوكي، هنا ملاحظة مهمة، هل الدالة الموجية الساقطة صفرية على السطح؟ هل الدالة الموجية الساقطة تكون صفرية على سطح الكرة؟ بالضرورة لا، بالضرورة لا، لأنها لو تكون صفرية على السطح يعني ما كنت بتشتت، يعني إنه جسيماتك لا تصل إلى الكرة أصلاً. وكيف عرفت إنه في كرة لك عشان ما تصل إلى الكرة؟ لا بد أن تصل، لا بد أن تصل إلى السطح. أوكي؟ لا بد أن تصل إلى السطح. هل الدالة الموجية المشتتة تساوي صفر على السطح؟ لا، ايضا لا، لانه لو وصلت الداله الموجيه الساقطه على السطح لابد ان يكون هناك تشتت، يعني لو كانت الداله الموجيه المشتته صفر على السطح ستكون صفر في كل مكان. اوكي؟ تكون متساويه. متضاد. اذا قيمها على السطح قيمه الداله الموجيه الساقطه وقيمه الداله الموجيه المشتته على السطح متضاده لكي تحصل في النهايه على قيمه تساوي صفر. اوكي؟ يعني ستقولون لماذا؟ لأنه لم يوجد شرط التواصل على دالة بساي سكتر بساي إن، هذا موجود، يعني لا بد أن تكون هذه الدالة متصلة وهذه الدالة متصلة، هذا ما فيه أي كلام، لكن ما هو الشرط المفقود على بساي إن وبساي سكتر؟ قلت أن الدالة الموجية هذا الشرط، هذا شرط الدالة الموجية، هذا ليس شرط على بساي فقط، هذا شرط على بساي ان وبساي سكتر المشتت والصعب. بساي ان يساوي ماينس بساي سكتر. ايه، ولكن التواصل الشرط موجود. ما هو الشرط المفقود على بساي الساقطة وبساي المشتت؟ ما هو الشرط؟ نحن شفنا انه بسبب هذا الشرط حصلنا على صفر. لماذا بسبب هذا الشرط لا نحصل على صفر هنا وصفر هنا؟ لأن هناك شرط ثاني. استمرارية. شرط أن تكون في صفر في داخل الكرة. ليس الدالة الموجية الساقطة ليست بالضرورة تساوي صفر داخل الكرة. والدالة الموجية أيوه. الدالة الموجية الساقطة ليست صفرية داخل الكرة. المشتتة كذلك. والمشتتة ليست صفرية داخل الكرة. اوكي؟ ليست صفرية داخل الكرة. يعني لو أخذت أنت الدالة exponential i k في زد وأخذت زد هذا المحور فالقيم هنا إذا عندك زد عندك exponential i k في زد لا يساوي صفر. exponential i k في زد لا يكون صفر أبدا. ولكن هذا ليس مشكلة. ليس مشكلة بتاتا. لأن نحن قلنا أنه في المكان الذي يكون فيه جهد ما لا نهائي تكون القيمة ما لا نهائية. لأن الدالة التي تصف الجسيمات ليست بساي إن ولا بساي سكتر، هي الدالة الكلية. أوكي؟ يعني أنت يعني أن يكون كما يعني في نفس المكان، يعني لو وضعت هذا المكان ممكن اضع فيه في نفس الوقت ولو ان المكان سريع 10 اس 6 كذا كيلوغرام و10 اس 7 10 اس 6 كيلوغرام في نفس الوقت، فلا توجد مشكله، لانه في نفس الوقت عندما يكون لي الداله الموجيه الساقطه هاي صفريه داخل هذا المكان لي الدالة الموجية المشتتة في نفس الوقت كنسل. هل إيه؟ منها شرط تعامل داخل الكرة؟ ليس شرط تعامل، لا ليس شرط تعامل، لا هذا جمع، هذا سوبر بوزيشن، التعامل ضرب، التعامل ضرب، ولكن هذا جمع. اوكي؟ يعني بمعنى اخر لا يمكن النظر في ميكانيكا الكم الى جزء فقط من الداله الموجيه. التي تصف الحاله هي كل الداله الموجيه وليس جزء فقط من الداله الموجيه. اوكي؟ اذا نعود الى التمرين، الفقره 3. اذا كتبناها الفقرة 4 استخدم صيغة خاصية التعامل والمعايرة لمتعددات حدود الجندر لإيجاد المعاملات AN. أوكي. إذا نحن سنحاول أن نستغل في هذا التمرين خاصية الشروط الحدية. أوكي. سنرى كيف. إذا نحن وجدنا بصاري لـ R وتيتا تساوي F، يعني ماذا؟ يعني أن أربعة إذا بتطبيق الشروط الحدية على بصاري لـ R وتيتا نجد أن بصاري لـ A وتيتا كم تساوي؟ تساوي صفر، سنكتب الصفر في النهاية، لأن هي كم تساوي؟ A المجموع على L يساوي صفر إلى ما لا نهاية، I أس L، 2 L زائد 1، بدل بي سلي K في R زائد I K A L، دالة هنكل من النوع الأول لـ K في R لا هنا دائما اخطا لـ A في R و لـ A في R. اوكي؟ لـ A في R و A في R لـ P L equals sin T. اوكي؟ إذن هذا يساوي صفر، هذا يساوي صفر، لأن هذا هو الشرط الحدي. اوكي؟ الشرط الحدي يقول أن هذه القيمة عند A عند A يساوي آسف هنا ليس A في R K في A K في A K في A الله أوكي إذا يساوي صفر يبقى اللي بداخل القوس نعم يبقى اللي بداخل القوس إذا هذا لكن هذا مجموع وليس كل ليس كل حد يساوي صفر المجموع يساوي صفر ككل يساوي صفر الآن سأستخدم تعامد الـ PL إذا قلت أستخدم تعامد PL ماذا أفعل؟ حسب رأيكم كيف نطبق التعامد؟ أول شيء لاحظوا أن كل هذه المعادلة لا تعتمد على T هنا هي متغير واحد فقط عندنا متغير واحد فقط المتغير الثاني ملغي لأن يأخذ قيمة محددة له أوكي؟ هي هذا المتغير الثاني لا يضع الا في الجانب في الجانب يعني كل هذا كانها ثوابت هذه مجموعه ثوابت مقارنه بالمتغير اذا ماذا افعل؟ دائما عندما ندرس التعارض كما قلت منذ قليل هو ضرب وتكامل في هذا الحال اذا سنضرب في نظر اذا بضرب هذه المعادلة مع ماذا؟ عندما ندرس التعامل ما نفس لا هذا ليس تعامل هذا معايرة مع العمودية مع وحدة عمودية يعني لماذا؟ يعني P L زائد Y برايم مختلف لكوساين تيتا إذا سنضرب بضرب هذه المعادلة ومكاملتنا على تيتا ماذا سنجد؟ إذا ماذا نجد؟ لأن هذا يساوي صفر بإمكاني أن ألغي الـ A صح؟ ماذا يبقى لي؟ يبقى لي L يساوي صفر ما لا نهاية I أس L 2 L زائد 1 G L K في A زائد I في K في A L H L 1 K في A ماذا عندي هنا؟ عندي ضرب بي ال كوس تيتا في بي ال برايم كوس تيتا وكملت. ماذا تكون النتيجه؟ صفر. لا واحد. لا لا صفر ولا واحد. دالة دلتا. دلتا تكون دلتا ال برايم يساوي صفر. يعني كل هذا لا لا اقصد من دلتا تساوي صفر، يعني من كل هذا يساوي صفر. نعم تستطيع. اذا ضربت انت اذا كان متعددين لفترة جندر متعامدة، اذا ضربتها وكملتها ماذا تعطيك؟ تعطيك صفر اذا كانت ال مختلفة عن ال برايم، وواحد اذا كانت ال مساوية لل برايم. صح؟ اذا هي دلتا ال برايم. لأن عندك عدد في كذا يساوي صفر، يعني بإمكانك إلغاء العدد. شو ما نسمع؟ نعم؟ ما نسمع كويس. شو شكيت؟ قل إذا أنا عندي عدد في كذا يساوي صفر، هل بإمكاني إلغاء العدد؟ لا. إمكاني إلغاء العدد، أعرف إنه غير صفر. نقص يمين ويسار. كأنما قسمت يمين ويسار. اقسم على A هنا واقسم على A هنا. اوكي؟ الان عندما تجمع شيء في دلتا ال البرايم، تجمع على L مجموع دلتا ال البرايم، ماذا يعطيك؟ يعطيك الحد الذي له القيمة البرايم فقط. كل ما كان ال مختلف عن ال برايم يعطيني صفر. اذا ماذا سيعطيني هذا؟ هذا المجموع سيعطيني ال اس ال برايم 2 ال برايم زائد 1 جي ال برايم كي في اي زائد اي كي في اي ال برايم اتش 1 ال برايم كي في اي يساوي صفر. لحظه يساوي صفر. اوكي؟ اوكي، نفس الطريقة، الـ I يختلف عن صفر، ألغيه بإمكاني إلغاء، اوكي؟ معاي؟ 2 L زائد 1 لا يكون صفر، إذا بإمكاني ألغيه، صح؟ ماذا يبقى لي؟ يبقى لي G L برايم K A زائد i في k في l برايم h 1 l برايم k في k يساوي صفر. اوكي؟ نستبدل l برايم ب l، لماذا؟ لانه يساوي رمز ليس لانه متساوي، انه رمز. اذا استبدلت l برايم فقط لتخفيف الكتابه، لتخفيف الكتاب. اوكي؟ استبدل. هنا لا يمكننا ان نستبدل، لماذا؟ لان كل رمز له معنى. يعني انا مثلا اجمع على ال ولا اجمع على ال برايم. اوكي؟ فبالتالي معنى ال ومعنى ال برايم مختلف، ولد هنا لا يرى. اوكي؟ ماذا يصبح عندي؟ يصبح عندي اي ال يساوي ماذا؟ يساوي دالة بيسر على I K K H L واحد K ماينس ودي ماينس ماينس صح. إذا عندي ماينس خلي I فور، خلي I فور أفضل. أوكي ما؟ هذا؟ عندي بدي عدد في لا عندي A في B يساوي صفر، واعلم انه A مختلف عن صفر، يعني B يساوي صفر، صح ولا لا؟ ها؟ دائما لابد ان يكون مختلف عن صفر فقط. هل الـ I مختلف عن صفر؟ I مختلف عن صفر، الغيه 2I زائد 1، هل يمكن ان يكون صفر؟ لا لماذا؟ لماذا يمكن أن أختصر بهذا ولا يمكن أن أختصر بهذا؟ لأني لا أعرف أن هذا صفري أو غير صفري. ما لا أعرف أنه صفري أو غير صفري لا يمكن أن أختصر عليه. لو اختصرت عليه أخطأ. أوكي؟ لأنه تعرفون الإثبات الذي يثبت أن اثنين تساوي اثنين تساوي صفر. إثبات اثنين تساوي صفر. أي تربيع سالب ب تربيع تساوي. سأخذ إنه A يساوي واحد. A يساوي واحد وB يساوي واحد صح؟ تعطيني A تربيع يساوي واحد وB تربيع يساوي واحد. أوكي؟ يعني ماذا؟ يعني إنه A سالب B يساوي A تربيع ناقص B تربيع صح؟ A تربيع ناقص B تربيع هي A سالب B ضرب A زائد B. اوكي؟ إذا عندك A سالب B يساوي A ضرب 2 تساوي 1. اوكي؟ صح؟ عندي A سالب B هنا، A سالب B هنا، اختزلها. ماذا تقلي هنا؟ واحد اثنين واحد، وهذا يعطيني A زائد B يعني ماذا؟ اثنين. يعني أثبتنا أن واحد يساوي اثنين. فين الخطأ؟ في خطأ هنا. تربيع الماينس يسموه. لا. الاختزال. الاختزال خارج. قسمت على صفر. عندي صفر يساوي الصفر في عدد. فاختزلت الصفر. عندما نختزل لابد أن نختزل قيمة غير صفرية. لا نختزل قيمة صفرية. لو اختزلت قيمة صفرية كل الحسابات مخاطئة. مثل هنا أثبت أن واحد يساوي اثنين. أوكي؟ لذلك نحن هنا نعلم أن I مختلف عن صفر. نختزله. نعلم أن اثنين زائد واحد يختلف عن صفر. نختزله. لا نعرف قيمة هذا. هذا يمكن أن يكون صفر أو غير صفر. أوكي؟ فنحتفظ به. إذن هذه النتيجة التي وصلنا إليها. أوكي. استخدم خاص أوجد انزياح التطور واكتب تانجنت الدلتا ال بدلالة دالة بيسر ودالة هينكل. أوكي. الفقرة. الفقرة خمسة. فقرة خمسة. إذن نحن ماذا كتبنا؟ كتبنا AL. إذن نعلم أن AL تساوي exponential واحد على k exponential i دلتا l sin دلتا l صح؟ هذا عيناه الفصل. اوكي؟ انزياح فقرة ازاحة او انزياح الطاولة. اوكي؟ هذه فقرة انزياح الطاولة. يعني الحين بما ان تقريب بور ما يصلح ننتقل على طول. طبعا ليس لك حل اخر. انا قلت بالترتيب دائما الخطوه الاولى تقريب بور، الخطوه الثانيه انزياح الطاولة. ما مشيت مع انزياح الطاولة اروح للموجات الجزئيه. يعني ماذا؟ يعني احل معادله شرودنجر. الموجات الجزئيه هي في النهايه حل معادله شرودنجر. اوكي؟ هذا يساوي اي ال. يعني ماذا؟ يعني واحد على k exponential i اوكي خلينا في هذه الفقرة. ماذا يمثل الدلتا ال هنا؟ دلتا ال يساوي الارجيومنت يعني الزاويه لاي ال صح؟ صح؟ صح. هو التطور يعني ماذا؟ هو التطور تطور اي ال لان لا يوجد لنا تطور في هذه المعادله الا هنا. هذا عدد حقيقي موجب او سالب، لو سالب يعطينا على يعطينا بار، ولكن خلينا نحن دائما في القيام انزاح التطور الصغير، لان هذا عدد لا نتطور الا في هذا المكان. اوكي؟ التطور لا يوجد الا هناك. اوكي؟ اذا دلتا ال هو الارجيومنت للاي ال. يعني ماذا؟ يعني تانجنت دلتا ال ما هو؟ ماذا سيكون؟ لو عندك عدد مركب، نذكركم ببعض المتجرر على الريل. بالضبط. بيكون الجزء التخيلي لاي ال على الجزء الحقيقي لاي ال. بالضبط. في ماينس كام؟ ها؟ في ماينس كام؟ لا يوجد ماينس. تنجم؟ لانه الايماجينري هو الصاير، الريل هو الكوساين، والصاير على الكوساين هو التنجم. اوكي؟ طيب نروح اذا هنا نتوقف. نروح الان نكتب الاي ال. نحاول ان نكتب الاي ال في شكل جزء حقيقي وجزء تخيلي. اي ال كم يساوي؟ قلنا هو يساوي اي جي ال كي في اي على كي في اتش 1 لكي في اي. اوكي؟ اتش قلنا هي جي ال اي على كي جي ال لكي في اي زائد اي ال ال كي في اي. اوكي؟ هذه دلت بيسن وهذه دلت نيومان. اوكي؟ ماذا افعل الان؟ اضرب في المترادف المركب. اعطيني اي على كي جي ال كي في اي في ترافق المركب. اذا ما هو؟ هو جي ال كي في اي ناقصا اي ان ال كي اي على ماذا؟ على ماذا؟ إذا ضربنا بالترافق المركب فوق وتحت ماذا يعطينا تحت؟ تربيع. يعطينا التربيع. يعطينا جي ال تربيع كي في اي زائد ان ال تربيع كي في اي. اوكي؟ عندي اي ال تساوي اي في جي ال كي في اي على كي في دالة لينكل. دالة لينكل هي مجموعة H1 قلنا هي جي ال زائد اي ان ال. اوكي؟ دالة بيسن زائد اي دالة نيوم. اوكي؟ اذا عوضتها بعدين ضربت في الترافق المركب. اذا هنا عندي بالبلس اي وهنا يستخدم ماينس اي. فوق يعطيني ضارب ترافق المركب وتحت يعطيني المقدار، تربيع المقدار اللي هو تربيع الحقيقي زائد تربيع المركب زائد تربيع التخيلي. يعني في النهاية كي بار جي تربيع ال KA زائد أن تربيع ال KA. دكتور طبعا هذه كلها القياسات على السطح عندما ايه تساوي ار. لا ليس لا توجد لا على سطح هذا ولا سطح هذا معامل. هذا المعامل له قيمة نفس القيمة مهما كانت المكان. اوكي يعني ايه ماذا يساوي؟ يساوي جي ال كي اي ان ال كي اي على ان نكتب هذا كله مع بعض كي تربيع جي تربيع ال كي اي زائد ان تربيع ال كي اي في ان ال كي اي زائد اي نفس الشيء جي ال كي اي على خليني اترك على ك في جي ال تربيع ك اي زائد ان ال تربيع ك اي في جي ال. اوكي اذا الان التانجنت بالتالي ماذا نستنتج؟ انه التانجنت الان تانجنت دلتا ال اللي هي التخيلي لأي ال على الحقيقي لأي ال كم يساوي؟ قيمة اللي هذا مع هذا سكر يتكنسل. اوكي؟ لأنك ستقسم التخيلي هذا على هذا. هذا مع هذا يروح، صح؟ ماذا يبقى لي؟ واحد على يبقى لي جي ال كي في اي على ان ال كي في فقط. اوكي ايوه الكي لا ليس تربيع هذا لا ليس تربيع هذا ليس تربيع كل مكان. أي. واللي داخل هي نصف القطر. هذا معامل. هذا هو المعامل. ممتاز. بينما الـ A اللي هنا نصف القطر. أوكي. ربما أعيد كتابة التمرين وأغير الأسماء. يعني إذا A L يساوي في اكسبوننشال اي الفا دائما تانجنت الالفا هي الريال الايماجيني التخيلي لزد على الحقيقي لزد دائما. البي هنا يكتب مقدار زد، البي هو مقدار زد وهذا الطول يروح بالقسمة المقدار يروح بالقسمة. هذه هذا الحسابات بالاعداد المركبة يعني شيء يعني مفروض معروف. اوكي نمر الى الفقرة الفقرة 6 احسب يعني احتاج هذا الجزء من السبورة احتاج هذا الجزء من السبورة ممكن امحيه؟ اوكي احتاج هذا الجزء من السبورة اوكي يلا فقرة 6 في الفقرة 6 نحتاج إلى استخدام المعطى في نهاية التمرين. أوكي؟ إذا حسب المعطى في نهاية حسب المعطى في نهاية التمرين. المعطى الذي في نهاية التمرين ماذا يقول؟ يقول أن التقريب الدالة بيسل ودالة هينكل للقيم الصغيرة ما هو؟ إذا جي ال لكي في اي هو تقريبا كي في اي اس ال على 2 ال زائد 1. إذا عندما نكرر هذه العلامة يعني النظر إلا الأعداد الزوجية مع بعض إذا كان هذا زوجي أو الأعداد الفردية مع بعض إذا كان فردي. معنى ذلك إذا كان 2 زائد 1 مثلا تساوي 9 بتكون 9 في 7 في 5 في 3 في 1. لو كان 2 زائد 1 عدد زوجي مثلا 10 بتكون 10 في 8 في 6 في 4 في 2 وليس في صفر الا الصفر لان اخذه من الاعتبار. اوكي ودالت نيومان كي اي تساوي قلنا 2 ان سالب 1 على كي اي اس ال زائد واحد. اذا بالتالي اذا ماذا عندنا؟ عندنا اي ال ليس اي ال التانجنت دلتا ال تساوي ماذا؟ تساوي كي اي اس ال على 2 ال زائد 2 ال زائد 1 كيف يكتب؟ 2 ال زائد 1 في 2 ال ناقص 1 لا كل مره ناقص بعددين لا اوكي من 2 ال زائد 1 نمر مباشره ب 2 ال ناقص 1 ناقص 1 يعني خطوتين 2 ال زائد 1 صح؟ ايه اوكي ناقص 3 بعد بعد ناقص 3 بعد كذا كذا اذا هذا هو في الحقيقة هذا هو في الحقيقة العدد الأصلي 2 ال زائد 1 اوكي تقسيم ال تقسيم ال يعني عندي كمان كي اي ال زائد 1 تقسيم 2 ال ناقص 1 اوكي يعني ماذا يعني هذا يساوي عندي علامة سالبة، في علامة سالبة، يعني عندي علامة سالبة. لمس علامة السالب موجودة هنا، يعني عندي ماذا؟ عندي K A أس 2 N زائد 1 على 2 L زائد 1 ضرب 2 L ناقص 1 تربيع. هذه النتيجة التي أبحث عنها. يعني ماذا؟ لنكتب مرة ثانية. يعني لو أخذت هذه الأرقام قرب الحساب. إذا يعني ماذا؟ يعني تنجم دلتا صفر تساوي ماذا؟ تساوي ك سالب ك A أس 1 صح؟ على 2 في صفر زائد 1 على 1 و 2 ال ناقص 1 هي 1 اوكي؟ لان هذا يساوي سالب كي اي تانجنت دلتا 1 ماذا ستعطيني؟ ستعطيني سالب كي اي اس 3 على 3 وعندي 2 على 3 اوكي تانجنت دلتا 2 سالب كي اي اس 5 على ماذا؟ على 2 على 5 وعندي 4 ناقص 1 في 3 يعني نرى ان الاعداد تتناقص بسرعه اوكي نرى ان الاعداد تتناقص بسرعه اذا بان كي اي صغير يعني كان لو هذا يساوي 10 أس سالب 3 مثلا هذا يساوي 10 أس سالب 9 وهذا يساوي 10 أس سالب 15 يعني الأعداد تتناقص بسرعة أوكي نرى أن هذه الخيار 3 بالتالي نرى نلاحظ أن دلتا L أن تانجنت دلتا L صغيرة جدا مقارنة بدلتا صفر، اوكي؟ تانجنت دلتا صفر، بالتالي لا تبقى إلا قيمة دلتا صفر يمكن إهمال القيم العليا اوكي لماذا هنا؟ نحن دلتا ال هو طول صح؟ دلتا ال هو طول هل يمكن التطور امام التطور؟ هل يمكن اهمال التطور امام التطور؟ لا لا يهم التطور بالعكس التطور الصغير جدا يعطيني واحد يعطيني اكسبوننشال واحد اوكي ولكن لا ننسى انه ال A ال هي اوكي التطور الذي قيمته واحد تقريبا صح؟ بما ان دلتا ال تساوي صفر اذا هذه قيمة التطور واحد على كي كي هذا ثابت ولكن في صايد دلتا ال اوكي يعني خلينا نكتبها هنا لان ساشرح حالة اي ال يساوي اكسبوننشال اي دلتا ال صح؟ على كي ساين دلتا صح؟ ايه الاكسبوننشال ماذا يعطيني اذا كانت دلتا ال صغيرة جدا؟ ماذا يعطيني؟ اكسبوننشال صفر يعطيني واحد سيعطيني واحد على كي والساين ماذا سيعطيني؟ يعطيني دلتا ال خلينا نقول اذا هو يساوي دلتا ال على كي ما ان دلتا ال هل هو صغير؟ يعني كما ان الدلتا ال صغير فالمعاملات صغيرة وبالتالي واحدة بالتالي يمكن إهمال الموجات الجزئية الجزئية ذات ال اكبر من صفر امام الموجه تسمى الموجه اس اللي هي فيها ال يساوي صفر. اوكي، بالتالي يمكن اهمال الموجات الجزئيه ذات ال اكبر من صفر امام الموجه اس. الموجه اس هي الموجه التي تكون فيها ال يساوي صفر، مثل ذلك الهيدروجين. المستوى اس هو المستوى الذي فيه ال يساوي صفر، المستوى بي هو ال يساوي واحد، المستوى دي ال يساوي اثنين. اوكي، دائما كلمه الموجه اس تشير الى ال يساوي صفر. اوكي، ال اس هنا اس هنا ال يساوي صفر. اذا نحن عندما حسبنا التطور حصلنا على ايه؟ اوكي، عندما حسبنا التطور حصلنا على ايه؟ ال. اوكي، اذا سؤال 7، لنعتبر الموجه الجزئيه ال يساوي صفر والتي عاده ما يشار اليها باسم الموجه اس، احسب انزياح تاو دلتا صفر واوجد المقطع المستعرض التفاضلي والمقطع المستعرض الكلي. يعني كان اعطانا كان قال ال يساوي صفر. احسب ال يساوي صفر. شرحنا في الفقره اللي قبل لماذا نحتفظ ب ال يساوي صفر ونهمل الباقي. الان سنستخدم ال يساوي صفر. إذا أيضا المعطى، إذا حسب المعطى ماذا عندنا؟ عندنا A أو تانجنت دلتا صفر ماذا تساوي؟ تساوي G صفر لـ K في A على N صفر لـ K في A، صح؟ G صفر معطى هي ساين على ساين اكس على اكس، اذا هي ساين كي في اي على كي في اي تقسيم الان صفر اللي هي سالب كوساين كي في اي على كي في اي. اوكي، اذا هذا ما سيعطينا، سيعطينا هنا هذا ما هذا يروح، ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا سالب ساين ك في A على كوساين ك في A. اوكي، تساوي التانجنت تساوي التانجنت لك في A. اوكي، دلتا صفر صغيرة، الك في A صغيرة، إذا متساوي، لا يوجد بينهم طالب. نعرف نحن أنه عند المعادلة ما بين التانجنت الأول والتانجنت الثاني دائما عندنا طالب، ولكن نحن منذ البداية قلنا أن الدلتا صغيرة والكي في الأي صغيرة. إذا بالتالي دلتا صفر تساوي ماينس كي في الأي. يعني ماذا؟ يعني الـ A صفر يساوي ماذا؟ يساوي واحد على K exponential سالب I K في A ساين K في A، صح؟ دكتور ما في ماينس هنا جنب التان، جنب التان ما في ماينس صح؟ فين؟ هذا؟ تحت. هذا في ماينس. تحت على طول. هذا ما في ماينس. تحت اللي بعد. هذا ماينس. ماينس وجنبها تحطي ماينس. وهذا ماينس. لأنه صار على كوسار. تديك التانجنت وعندك ماينس. ماينس إيه. إذا نعود الآن إلى الفقرة 2. إذا السؤال يقول أوجد السلعة ساي لآر وثيتا كم تساوي؟ قلنا هي تساوي واحد ذكرني إكسبونينشال أي المجموعة على إذا نحن لا نستخدم المجموعة سنستخدم أي تساوي فقط أي تساوي صفر فقط بس سأكتب آر الصفر صح؟ في اثنين صفر في صفر زائد واحد في بسم بسم صفر كي زائد آي في كي صفر في هنكل صفر هنكل صفر قلنا هو جي صفر زائد نيومن زائد آي نيومن فقرة سبعة فقرة سبعة. نواصل فقرة سبعة زائد آي نيومن صفر صفر كي اي في بي صفر لكوساين نبدأ هذا يساوي واحد هذا يساوي واحد وهذا يساوي أول متعددة حدود الجندر هي في صفر تساوي واحد عندي آي يعني هذا بمعنى عندي شيء صفر وتكرر مرتين صح؟ إذا بإمكاني أن أضع آي كي عندي واحد زائد آي في كي في أي صفر، أي صفر كم تساوي قلنا؟ واحد على كي واحد على كي يعني ماذا؟ يعني exponential آي كي آي ساين كي آي صح؟ عندي شعور إنه في مكان في خطأ لا أعرف أين هذا المكان ولكن عندي شعور فين المواصل؟ فين المواصل؟ هذا في ساين كي آر زائد إذا سالب عندي نفس الشيء الآي مع الآي تروح تصبح سالب كي مع كي تروح exponential آي كي آي I K A في كوساين مع عندي صار تصبح بلس هكذا المفروض تصبح هذه بلس ايه سالب حقة ال صفر وسالب حقة ال كوساين K R على بدون كذا بدون خذ راحة مش اسمع أوكي. سان كي سان كي. نعم. سان الأولى كي. سان الأولى كي إيه لأنها تأتي من الـ A صفر. هذا يجي من الـ A صفر. خليني أفكك هنا مرة ثانية وأشوف لو فككتها مش راح A exponential I K في A على K في R أوكي نهاية المحاضرة ونهاية الطاقة إذا ماذا يبقى اليوم؟ يبقى عندي هذا exponential موجود هذا عندي exponential موجود عندي هنا exponential i k في a صح؟ هذا exponential موجود ايه وهذا في exponential سيبقى لي على exponential i k في a صح؟ ايه اوكي هذا مش عطيني exponential i k في a زائد i sin k في a صح؟ معاي؟ ايه في sin كي في آر زائد كوساين كي في آر صح؟ ساين طيب دكتور وين؟ أي ساين؟ حقت A نوت بالحد الثاني A صفر بالحد أي ساين صح؟ إكسبونيش الساين صح؟ ساين كوساين عندي ساين كي A وساين كي آر صح؟ وكوساين كي آر هذا نسيناه من قبل أضيفه الأحمر هذا أضيفه إذا عندي هنا زائد ساين كي إي وساين أو كوساين كي آر صح؟ أوكي جيد جدا أظن أن الأمور ماشية بطريقة جيدة هذا ماذا؟ هذا exponential، هذا cosine k a زائد I sine I sine k a. مفروض أن عندي سالب. لماذا عندي موجب وما عندي سالب؟ الدكتور هنا الـ k الـ a نوت دلتا نوت دلتا صفر يساوي ماينس k a والساين دائرة فردية. طلعنا السالب برضه. ممتاز. هذا ما فاتني. عندي علامة سالب هنا. عندنا ساين سالب. هذا اللي ضاع مني. أنا أوكي ممتاز. شكرا. عندي علامة سالب هنا. أوكي. عندنا علامة سالب بسبب هذا. أوكي. لأنه ساين دلتا صفر هو ساين سالب كي اي هو سالب ساين كي اي. اوكي تحلت المشاكل كلها ان شاء الله. اذا هنا عندنا علامة سالب وهنا عندنا علامة سالب وهنا عندنا علامة سالب وهنا عندنا علامة سالب. اوكي ممتاز. اذا عندي هذا يعطيني هذا. اوكي انا اي ساين كي اي وسالب اي ساين كي اي تروح. ماذا يبقى لنا في النتيجه؟ يبقى لنا اي اكسبوننشال سالب اي كي اي على كي ار. عندي ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا كوساين كي اي في ساين كي ار ناقص ساين كي اي في كوساين كي ار. اوكي ممتاز. كم يساوي هذا؟ ساين A في ساين كوساين A في ساين B ناقصا كذا؟ المجموع ساين A لا المجموع الفارق. إذا هذا A exponential سالب I K A على K R ساين K R K R minus A ساين K R minus A. إذن هذا psi R و theta. في الحقيقة لا تعتمد على theta. نوقف هنا نكمل المحاضرة الجاية إن شاء الله. نقوم بحساب بقي لنا حساب المقطع المستعرض التفاضلي والمقطع المستعرض. لكن يعني الأمور أصبحت واضحة، يعني شايفين الـ exponential يعني صيغة الـ طبعا دكتور دالة هنكل وبس نيومان ايوه تكون معطاة بالـ L يساوي كامل ايوه طبعا كيف تهتم Thank you.